نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع حكم الصحيحين والتعليق من ألفية العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: واقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح، أو ورد ممررا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف، ولا تصغي لابن حزم المخالف. هنا قول العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: ولهما بلا سند أشياء، يعني هذه تسمى المعلقات. المعلقات ذكرها البخاري أو مسلم بلا إسناد، والمعلقات في البخاري كثيرة مقارنة بمسلم، التي في البخاري يعني ذكر الحافظ بن حجر وهو ممن اهتم كثيرا بصحيح البخاري، بل هو كما يقال خريته صحيح البخاري، يعني يعرف عنه كل شيء، وله كتاب في تغليق التعليق أو تعليق التعليق على خلاف في اسمه، تغليق التعليق للحافظ بن حجر على صحيح البخاري، ذكر أن المعلقات في صحيح البخاري تبلغ 41,300 يعني 1341 حديث معلق عند البخاري، بينما عند مسلم 12 حديثا فقط معلقا، وهذه المعلقات عند مسلم هي أصلا موجودة في أماكن أخرى في مسلم، ما عدا حديث واحد يقولون معلق في مسلم لم يذكره مسلم أبدا مسندا، حديث واحد فقط عند مسلم ذكره معلقا ولم يذكره مسندا في مكان آخر، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهو حديث التيمم في الحضر. فإذا المعلقات دائما أهل العلم يتكلم عن المعلقات، يأتي مباشرة البخاري، حتى الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي وأبو داود ما عندهم معلقات كما عند البخاري. البخاري يعني هو تقريبا يمكن أكثر كتاب من كتب السنن والجوامع الذي اهتم بالمعلقات رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ولهما بلا سند أشياء، يعني معلقة، فإن يجزم فصحح. إن يجزم يعني بالمعلقة قال، ذكر، حكى، روى، هذا جزم، ولهم هذا جزم. طيب، فإذا جزم البخاري فيقول صحح، الأصل الذي جزم به صحيح، وهذا عليه جماهير يعني شراح البخاري وغيرهم ممن تكلم في مصطلح الحديث، أن المعلقات في البخاري التي جاءت بصيغة الجزم أنها يعني في الأصل صحيحة إلى من جزمه إليه، إلى من ذكره. يعني إذا قال البخاري قال سفيان، قال مالك، ذكر عبد الرحمن بن عوف، حكى الزهري، طيب بين البخاري والزهري رجال سند، بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كذلك، بينه وبين مالك، بينه وبين سفيان في انقطاع، هنا انقطاع. قالوا طيب نحن لا نختلف ان هناك انقطاع، ان هناك انقطاع في هذه الاحاديث او هذه المرويات، ولكن يقول البخاري ليس قالها بصيغة الجزم، قال، ذكر، حكى، روى. قلنا نعم. قالوا نحن تتبعنا الأحاديث التي في الصحيح صحيح البخاري، وتتبعنا هذه بالذات التي يقول فيها البخاري إيش؟ يعني حكى ذكر قال بصيغة الجزم. البخاري لما يأتي باللفظ كان دقيقا، مرة يقول حكى ومرة يقول حكي، مرة يقول ذكر ومرة يقول ذكر، مرة يقول روى ومرة يقول روية. البخاري له طريقة. قالوا ما شاء الله أنتم سبرتم وتفحصتم صحيح البخاري، إلى ماذا توصلتم؟ قالوا توصلوا، هذا كلام ابن كثير أحد شراح الصحيح، وابن حجر أحد شراح الصحيح، بل أشهر شراح الصحيح، وابن رجب والعراقي، ها كلهم شرحوا صحيح البخاري. طيب، وابن بطال وغيرهم، هؤلاء قالوا لما شرحنا الصحيح وتعمقنا فيه توصلنا إلى نتيجة. ما هي؟ قالوا الأحاديث التي يقول فيها البخاري بصيغة الجزم حكى قال ذكر الذين أسقطهم، نرجع أنه الإسناد متصل. كل الأحاديث التي جاءت بصيغة الجزم صحيحة إلى من ذكر، يعني الذين أسقطهم يضمنهم البخاري. يقول لك حكى مالك يضمن لك اللي دون مالك، اللي بينه وبين مالك، لكن اللي بعد مالك ابحث فيها أنت. قال لك قال طاووس، خلاص يضمن لك اللي قبل طاووس، واللي بعد طاووس أنت ابحث فيها. فكل من أسقطهم البخاري وجاء بعدهم بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من ذكر. قالوا هذه طريقة البخاري تتبعناها فوجدناها، وهذا تقريبا قول جماهير أهل العلم الذين تكلموا في المصطلح وتكلموا في صحيح البخاري خاصة. قالوا وجدناه إذا جاء به بصيغة الجزم أنه صحيح إلى من ذكره. قالوا أما إذا ذكره بصيغة التمريض ذكر حكي عن مالك، قيل عن عبد الرحمن بن عوف، روي عن عروة، فيأتي بصيغة التمريض روي قيل قالوا روي، واضح ولا لا؟ لا، قالوا جزم، روي حكي قيل ذكر، طيب يروى، طيب يحكى، هذه كلها تمريض يقولون. قال طيب واللي يقولها هكذا تمريض؟ قال اللي يقولها تمريض تتبعناها أيضا فوجدنا فيها صحيح وفيها غير صحيح، بحكم كونها كثيرة. احنا قلنا 1340 تقريبا حديث معلق عند البخاري. قالوا ما تبي ارجع الكتب محققة مثل تغليق التعليق، لكن تبي حكم عام؟ قالوا نبي حكم عام تعطونا. قالوا خذها حكم عام، كل ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من ذكره، وكل ما ذكره البخاري بصيغة التمريض ففيه الصحيح وفيه الضعيف، ابحث فيه لا تعتمد، اعتمد الذي ذكره بصيغة الجزم ولا تعتمد ما ذكره بصيغة التمريض، مو لأنه ضعيف، لأن فيه الصحيح والضعيف. مو شرط، ممكن يذكره بصيغة التمريض لكنه إيش؟ لكنه صحيح. طيب تشوف لماذا ذكره بصيغة التمريض، إما لعلة أو شيء ما شابه ذلك من الأمور. لكن قد يضمن لك البخاري من أسقطه إذا ذكره بصيغة الجزم، هذه واضحة إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للمعلقة. ولذلك يقول هنا العراقي ولهما بلا سند بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا، يعني صيغة التمريض فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. يعني حتى يقول ما جاءك بصيغة التمريض مو بالضرورة أن يكون صحيح، لكن يشعرك أن له أصل، ولا ما ذكر البخاري له أصل، في خلاف في ضعف في كذا، لكن لا يمكن يكون ضعيفا جدا مثلا أو منكرا أو موضوعا أو كذا، لا ما يذكره البخاري، لا له أصل، له أصل، يعني روية من طريق ضعيف، ضعيف مع ضعيف، قد يكون حسن لغيره قد لا يكون، لكن لا يكون منكرا متروكا موضوعا مكذوبا، يقول هذا لا يكون. نعم، يقول وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، يقول هذا يسمى المعلق. يعرفنا وسيأتي إن شاء الله الكلام التفصيل على المعلقات، لكن القصد يقول هذا هو المعلق. إن يكن أول الإسناد حذف، سواء حذف شيخه فقط يعني البخاري أو غير البخاري، أو حذف شيخه وشيخ شيخي، أو حذف شيخه وشيخ شيخي وشيخه، غض النظر لو قال قال رسول الله مباشرة هذا معلق، فالمعلقات ما يحذف منها أول الإسناد، سواء وحده أو هو والذي بعده أو هو الذي بعده والذي بعده أو هو كل الإسناد، المهم أن لا يذكر شيخه، المهم أن لا يذكر شيخه، فهذا ما يسمى بالمعلق. قلنا مثل هذه المعلقة، هذه الآن هذه الثريا، هذه طيب معلقة الآن ولا لا؟ بالنسبة لنا لا نستطيع أن نصل إليها إلا أن نضع سلما ونصعد عليه طيب حتى نصل إليه، فهي بالنسبة لنا غير متصلة بنا فيقال لها معلقة. نفس الشيء الأنوار هذه مثلا معلقة، فهي متصلة من فوق لكن بالنسبة لنا غير متصلة فيقال لها معلقة. وهكذا الأحاديث، يأتي البخاري يقول قال رسول الله، طيب وين كنت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيش سلسلة؟ أين هي؟ مقطوعة، مو موجودة هذه السلسلة، غير موجودة. ليش غير موجودة؟ إما أن تكون ذكرت في أماكن أخرى، والبخاري يقول له مو معقولة كسب عيدك الإسناد، ترى نفس هذا موجود، موجود في أول كتاب، أنا ذكرته في أول كتاب مرتين أو ثلاث طيب، فقد يكون المعلق مذكورا في البخاري في أماكن أخرى، وقد يكون معلقا لأنه ليس على شرط البخاري، مو البخاري له شرط قلنا، يقول ليس على شرطي فذكره معلقا، أو ذكره معلقا لأنه يريد أن يؤيد مسألة فقهية وقد ذكر مثيله حديثا آخر مثله يذكر هذه المسألة، ولكن ذكره من باب إيش؟ تقوية المسألة. البخاري يركز كثير على موضوع الفقه في كتابه الصحيح رحمه الله تبارك وتعالى. قال ولو إلى آخره، يعني المعلق ولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة، يعني يقول إذا علقه إلى شيخه كان يقول قال شيخي فلان، قل هذا ما هو معلق، ها مثل العنعنة. الآن لما يأتي شيخ يقول عن فلان، يأتينا مالك مثلا يقول قال نافع، أو مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع، نعم، أو مالك يقول قال نافع، عادة مالك سمع من نافع، فلما يقول قال نافع يعني إيش؟ سمعه منه، هذا الأصل أنه سمع منه، لكن في احتمال أنه ما سمع منه، في احتمال، في احتمال، يعني أنا أكون سمعته من ثقة بواسطة، يعني الآن مثلا أبو عبد الرحمن هز رأسه مو راضي الآن، زين الآن نخبرك أبو عبد الرحمن، الآن الآن اللي بجانبك على الكرسي خالد طالعه، شوفه أبو عبد الرحمن، هذا خالد جنبك شفته اللي على يمينك، زين سلم عليه طيب هذا خالد مثلا، أنا سمعت من عبد الرحمن كثيرا طيب، وفي قصة ذكرها لي خالد سمعها من أبو عبد الرحمن، أنا ما سمعتها من أبو عبد الرحمن هذه، مع أني جالست مع أبو عبد الرحمن كثيرا وسمعت منه كثيرا، لكن سبحان الله هذه القصة ما سمعتها منه، ما أذكر قالها لي، قالها لي خالد، جاني خالد وخالد ثقة عندي، فقال لي خالد أبو عبد الرحمن حدثنا بكذا وكذا وكذا، واضح؟ أنا سمعتها من خالد الآن، فجئت حدثتكم، قلت يقول قال أبو عبد الرحمن كذا وكذا وكذا وكذا، كثير منكم سيظن أنني سمعتها مباشرة من أبي عبد الرحمن، لكن أنا ما سمعتها منه، أسقطت الواسطة التي بيني وبينه، أسقطت الواسطة التي بيني وبينه، فإن كانت هذه الواسطة ثقة ما في أي مشكلة، وإن كانت هذه الواسطة غير ثقة في مشكلة، لأن احتمال كذب، احتمال قصة ما صارت، احتمال زاد، احتمال حفظه سيء، واضح؟ نقص منها شيئا، أنقص منها شيئا، إذن مشكلة عندنا هنا. فالقصد إذن، فإذا قال التلميذ عن شيخه الذي سمع منه كثيرا قال، الأصل أنه إيش؟ سمعه منه، الأصل أنه سمع منه، قد يكون لم يسمعه منه كما في قصتنا الآن، قد يكون لكن هذا قليل، صحيح؟ الأصل أني أسمع منه، فإذا جت وحدة عرضا ما يحكم عليها يعني بأن جميع أحاديث عنه إذا قلت قال خلاص ثبت مرة واحدة أنه قال قال فلان ولم يسمع منه، نقول لا، حتى أكثر من هذه. فإذا مسكوني كذا مرة أقول قال أبو عبد الرحمن، واحد يجيني أبو عبد الرحمن قال هذا، قلت نعم. غريبة والله، أنا سامع يقول عكس الكلام، قلت لا أبد قال هذا الكلام كذا. فيقول أنت سمعته؟ قلت لا والله، قال لي خالد. قال أفا لا تقول قال، أقول قال لي خالد، أنا ظنيت أنك أنت اللي سامعه، صحيح ولا لا؟ أو ظنيت أنك أنت اللي سامعه. مرة ثانية الله يخليك قل حدثني خالد عن أبو عبد الرحمن حتى ما يلتبس الأمر علينا. قلت إن شاء الله، واضحة ممتاز. بعد فترة أي تدليس، بعد فترة قلت قال أبو عبد الرحمن كذا، قال لحظة مرة سواها، قال قال أبو عبد الرحمن ما سمعه، هنسأله. قال سمعت أبو عبد الرحمن؟ قلت لا سمعت. قلت لا اسماعيل، قال لي. قال ردينا وإحنا مقايلين كذا في واسطة بينك وبين أبو عبد الرحمن، تذكر الواسطة؟ قلت يلا طوفوها. قال طوف لا تعيدها. قلت إن شاء الله ما أعيدها. شويتي وأقول قال أبو عبد الرحمن أو ذكر أبو عبد الرحمن أو حكى أبو عبد الرحمن، قال سمعت منه؟ قلت لا أحمد قال لي. قال مصختها. خلاص يا جماعة الخير، أي شيء يقول لكم عثمان قال أبو عبد الرحمن تركدوا فيه. ليش؟ ثبت عندنا 3-4 مرات 5 مرات يقول قال أبو عبد الرحمن يطلع مسامع منه. اسألوا سمعت ولا ما سمعت. هو إذا سمع ما يكون، هو ما يكذب، عثمان ما يكذب زين، لكن مشكلته إيش؟ يسقط الواسطة بينه وبين أبو عبد الرحمن. إذا قال لكم حدثني أبو عبد الرحمن 100% مقبول، ما عندنا مشكلة. لكن تسألوا سمعت ولا، إذا قال سمعت خلاص استلموا، خلاص هو ثقة ما يكذب. لكن إذا قال لكم ما سمعت ترى هذا مكثر من هذا، فأخذوا منا اللي يحدث به مباشرة. واضح؟ طيب، فهنا يقول العراقي رحمه الله تعالى، يقول وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى، يعني أتكلم عن أبو عبد الرحمن مباشرة، طيب بقال أقول قال شيخي زين، قال فكذي عنعنة، يعني حكمه حكم العنعنة. شنو حكم العنعنة؟ حكم العنعنة الأصل فيها أنها مقبولة إلا إذا كان إيش؟ عرف بالتدليس، أنه يسقط. إذا لم يعرف بالتدليس فالأصل في العنعنة أنها مقبولة. ويشترط في قبول رواية من يروي بعن أن لا يكون معروفا بالتدليس، وأن يكون سمع من شيخه. فإذا كنت أنا سمعت منه إذا حتى لو قلت قال أو عن يقبل الحديث. يقول ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال، يعني قال شيخي كذا، فكذي عنعنه، يعني يقبل حديثه المعنعن عن شيخ مالك عن نافع، يقبل مباشرة ولو لم يقل حدثني، لأنه لا يعرف أنه يسقط أحدا بينه وبين شيخه. كذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. لأن ابن حزم ماذا قال في حديث صحيح البخاري؟ قال فيه البخاري قال هشام بن عمار وذكر إسناد الحديث عن صدقة بن خالد إلى آخره، طيب، وذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ابن حزم قال هذا حديث معلق. قالوا ليش معلق؟ قال البخاري ما قال حدثني هشام بن عمار، قال قال هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، فمعلق ما قال حدثني. قالوا له طيب بس هشام بن عمار شيخ البخاري، شيخه. قال وين كان شيخا له؟ طبعا ما قال حدثني، هذا معنعن. قال طيب ماشي معنعن، انت تقول ابن حزم يقول هذا رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ان العدل الراوي اذا روى عمن ادركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال اخبرنا او حدثنا او عن فلان او قال فلان، فكل ذلك محمول عنه على السمع. هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. فكيف هنا خالفه؟ خالف ابن حزم قوله. ابن حزم نفسه يقول من قال عن أو قال أو كذا عن شيخه الذي سمع منه ولم يعرف بالتدليس يحمل قوله على الاتصال. ليش الحين رديت الحديث هذا؟ خالفت منهجك، خالفت طريقتك. يقال لابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، قال لا، هنا في انقطاع. على أي أساس حكمت؟ قال إنه قال هناك إنه شيخه ذكر البخاري عن هشام بن عمار 5 أحاديث، حديثين ذكرهما قال حدثني هشام بن عمار. اشتبكت وانت ذي، إذن شيخه هشام بن عمار شيخ البخاري، فإذا قال البخاري قال هشام بن عمار، الأصل أنه إيش؟ سمعه منه. الأصل أنه سمعه منه. ثم بعد ذلك نرى أن الإمام بن حزم رحمه الله تبارك قال عن هذا الحديث، قال إن صح هذا الحديث قلت به، ولكن لم يصح عندي، وقعت له شبهة رحمه الله تعالى. ولكن هذا يقال للذين جاءوا بعد ابن حزم الذين يقلدونه ويتشبثون بقوله. حديث المعاذ ضعفه ابن حزم، يقولون هكذا ضعفه ابن حزم، وهم مستانسين ضعفه ابن حزم على أساس أنه يعني مخرج لهم في هذا الأمر، وما علموا أن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى لما ضعفه اعتقاد أنه لا يصح هذا الحديث، ليس لهوى. بينما هؤلاء يتبعون الهوى غالبهم. لماذا؟ لأن ابن حزم نفسه كما قلنا يقول إذا قال الراوي قال أو عن أو حدثنا أو أخبرنا عن شيخه الذي عاصره وسمع منه أنه محمول على السماع. هذه قاعدة ابن حزم وهي قاعدة جميع أهل العلم. هذه قضية. قضية ثانية، ابن حزم قال هذا الكلام شك في هذا الحديث. طيب الحديث أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح متصل. شنو ما في الدين إلا حديث البخاري؟ لو فرضنا خلاص قبلنا أنه معلق عند البخاري، طيب عند ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح متصل، ليش ما تأخذون عند ابن حبان؟ عند الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري بإسناد صحيح متصل، ليش ما تأخذون فيه؟ البخاري نفسه شراح البخاري كما ذكرنا قبل قليل قالوا ما ذكره البخاري بصيغة إيش؟ الجزم، فهو صحيح عنده إلى من علقه عليه. علقه على من؟ إذا قلنا معلق إلى شيخ هشام بن عمار، يقول لك أنا أضمن من هشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسقطتم بيني وبين هشام أضمنه لك، شوف اللي بعد هشام، فتجد الحديث صحيحا. فلا وجه حقيقة أبدا لمن قال بحلية المعازف استدلالا بقول ابن حزم رحمه الله. والذي أظنه والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لو صح، لو ثبت لابن حزم هذه الأمور، وهي لأن ابن حزم قال هذا الكلام في 5 الهجري، يعني ثبت عند ابن حزم أن جميع ما ذكره البخاري بصيغة الجزم من المعلقات أنه صحيح عنده، وهذا ما سبر عند أهل العلم، أو وجد الحديث صحيح عند ابن حبان أو صحيحا عند الإسماعيلي، لما قال ابن حزم. وذلك ابن حزم قال لو صح هذا الحديث لقلت به، لكن ابن حزم كل القضية أنه متبع، لكنه يقول لم يثبت عندي الحديث. فلا ينبغي الذين يأتون الآن أن يتعلقوا بكلام ابن حزم، بل عليهم أن يناقشوا صحة الحديث، أن يناقشوا صحة الحديث بدل أن يتعلقوا بكلام لابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. بس حنا ابن حزم لا، ابن حزم ضعفه، خلاص حنا نأخذ بقول ابن حزم. لا، تأخذون بالهوى، أنتم لا تأخذون بقول ابن حزم رحمه الله تعالى. وإذاك تجد هؤلاء هم أكثر الناس السخرية من ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى إذا تكلم في أشياء أخرى غير هذه من مسائل التي يكون فيها ظاهريا رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا شو كلام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف ولا تصغي لابن حزم المخالف. يعني الذي خالف في هذه المسألة، مو مخالف في كل شيء، ولكن المخالف في هذه المسألة أنه إذا قال عن شيخه قال فلان قال اعتبره معلقا، هذا غير صحيح. ولقد ذكرنا لكم قول ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول عنه على السمع. وهذا في كتابه الأحكام رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نقل الحديث من الكتب المعتمدة. قال العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي: أصل فقط. وقلت ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع. يعني هذه المسألة يعني الآن بالنسبة لوضعنا نحن أو حتى بالنسبة لمن سبقنا، يعني الأصل كتب البخاري مثلا الآن في حدثنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسلم، وكذلك السنن وغيرها، دائما يعني فيها حدثنا فلان قال إسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نحن الآن هل يجوز أن نحتج بحديث ما عندنا إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ على طول حنا لما نقول أخرجه البخاري، وينك وين البخاري؟ البخاري توفي سنة كم؟ 254. بيننا وبين البخاري كم؟ 1150 سنة أو أكثر. كم بيننا وبين البخاري؟ 254. حنا 1432 الحين، شيل منها 254 كم؟ بيننا وبين البخاري 1108. عطنا إسنادك إلى البخاري، شلون وصلت للبخاري؟ واضح؟ نعم. يقول هنا: وأخذ متن من كتاب، متن من كتاب من البخاري، من مسلم، من الترمذي، من غيرهم، لعمل نعمل بهذا المتن، أو احتجاج نحتج بهذا المتن، حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول. لابد أن تعرضه على أصول. يعني كيف وصلك صحيح البخاري؟ عندك صحيح البخاري، لازم عندك كذا نسخة من صحيح البخاري تعرضها على الأصول، تثبت أن هذا فعلا ثابت عن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وقال يحيى النووي أصل فقط. يعني يكفي أصل واحد، يكفي أصل واحد. طبعا أتكلم عن زمانهم، طيب في القرون المتقدمة. أما نحن الآن فيكتفى بالشهرة الآن وانتشار هذه الكتب، وأنه الآن باتفاق أن هذا هو لصحيح البخاري، لإمام البخاري، وهذا لمسلم، وهذا للترمذي، وهذا للنسائي، وهذا لأحمد. هذا يكفي، هذا يكفي بدون عرضه على الأصول. وأنتم ترون الآن مثلا في الكويت كمثال، اللي هو قراءة كتب الستة كمثال، هذه من العرض، أنك يكون عندك إسناد إلى البخاري أو إلى الترمذي أو إلى أحمد أو إلى كذا، هذا من باب عرض هذه الأصول، ويكون لك إسناد متصل إلى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تبارك تعالى. قلت، قائل طبعا العراقي، ولابن خير امتناع، هو الإشبيلي رحمه الله تعالى، متوفى في القرن السادس 575. قال: ولابن خير امتناع جزم سوى مرويه إجماع. يقول يعني يمتنع هذا، لا يمكن أن يحدث هذا الأمر، يكفي إجماع الأمة على قبوله، إجماع الأمة على أن هذا البخاري، إجماع الأمة على هذا، هذا يكفي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. يعني إن هذا الآن لا يمكن لعامة الناس أن يدركوه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكون توقفنا عند الحديث الحسن إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.